أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد، وقلنا إنه لا بد في البداية من أن نحدد ونوضح المنهج الذي يجب اتباعه في هذا الاستدلال، وتوضيح هذا المنهج هو أن السنة التي يراد الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد لها فروض ثلاثة. الفرض الأول أن تكون هذه السنة قطعية في الصدور، كما إذا عثرنا على الخبر المتواتر القطعي الذي يدل على عدم حجية خبر الواحد. خب، في هذا الفرض الاستدلال استدلال تام ولا محذور فيه أبدا. لو حصل حقا خبر متواتر يدل على عدم حجية خبر الواحد فنعم الاستدلال هذا. الفرض الثاني أن تكون هذه السنة التي يراد الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد سنة ظنية الصدور وليست قطعية، يعني هو أيضا خبر واحد، أن يكون الدليل على عدم حجية خبر الواحد أيضا خبر واحد. بل لكن يفترض أن هذا الخبر الظني الذي يراد جعله دليلا على عدم حجية سائر أخبار الآحاد، يفترض أننا نقطع بأنه لا ميزة ولا خصوصية في هذا، بحيث توجب جعل الحجية له بالخصوص وعدم جعل الحجية لسائر أخبار الأحد. لا توجد فيه ميزة وخصوصية من هذا القبيل، بل نقطع بأنه إذا كان هو حجة فغيره أيضا حجة، وإذا لم يكن غيره حجة هو أيضا ليس بحجة، لأنه ما يكون ميزة له على غيره. نقطع بالملازمة بين حجيته وحجية غيره، إن كان حجة فغيره أيضا يجب أن يكون حجة، وإن لم يكن غيره حجة فهذا هو أيضا ليس بحجة. هذا الفرض الثاني. إذا كان الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد بخبر ظني من هذا القبيل فهذا الاستدلال باطل، عكس الفرض الأول الذي كان الاستدلال فيه استدلالا تاما ومنطقيا، لكن هنا في هذا الفرض الاستدلال غير منطقي، لأن هذا الخبر ليس حجة. هذا الخبر الذي تريدون أن تجعلونه دليلا على عدم حجية خبر واحد هو ليس حجة. لماذا ليس حجة؟ لأنه يستحيل أن يكون حجة. لماذا يستحيل أن يكون حجة؟ لأن جعل الحجية له لغو. لماذا لغو؟ لأنه بمجرد أن تجعل الحجية له وتصلنا حجيته سوف نقطع بكذبه. لأنه هو شي يقول، هو يقول أن غيري يعني سائر أخبار الآحاد ليس حجة، ونحن نقطع بأنه إن لم يكن غيره حجة هو أيضا ليس بحجة، نقطع في الملازمة. فرضنا هكذا، فبمجرد أن نحرز حجيته سوف نقطع بكذبه. إذا كان هو حجة إذن فغيره أيضا حجة، وإذا كان غيره حجة إذن كلام هذا الذي يقول أن غيري ليس بحجة كلامه كذب. فلا بالواقع هيك خبر جعل الحجة له محال. ما يلزم من حجيته القطع بكذب مضمونه، هذا جعل الحجية له من قبل الشارع مستحيل لأنه له. الفرض الثالث نفس الفرض الثاني، أن تكون السنة ظنية، السنة التي يراد الاستدلال بها على عدم الحجية ظنية الصدور، ولكننا ليس عندنا ذاك القطع الذي كان موجودا في الفرض السابق. يعني لا نقطع بالملازمة بين حجية هذا الخبر وبين حجية غيره من أخبار الأحد، ما عندنا هيش قطع، وإنما نحتمل وجود خصوصية وميزة في هذا الخبر أوجبت جعل الحجية له بالخصوص، أما سائر أخبار الآحاد ما بها هذه الخصوصية والميزة فلم تجعل الحجية لها، نحتمل هذا المعنى. وهذا معناه أنه إذن لا يلزم من حجية هذا الخبر القطع بكذب مضمونه، ما يلزم. لو كان هذا حجة فلا يلزم من حجيته أن يحصل لنا القاطع بأن مضمونه كذب. مضمونه ما هو؟ مضمونه هو أن سائر أخبار الآحاد ليس حجة، موشي ما عدنا قاطع بكذب هذا المضمون. لعل مضمونه صحيح صادق، لعل هذا الخبر صادق، لعل هذا الخبر الذي يقول أن سائر أخبار الآحاد ليس حجة لعله صادق في كلامه، لأننا نحتمل أن يكون هو رغم أنه هو هم مثلهم مثل سائر أخبار الآحاد، هو هم خبر واحد، لكن نحتمل وجود ميزة فيه أوجبت أن تجعل الحجية له بالخصوص، لكن غيره من أخبار الآحاد باعتبارها غير واجدة لهذه الميزة والخصوصية فلذا لم تجعل الحجية لها، نحتمل هذا المعنى. ما دام نحتمل بصدق مضمون هذا الخبر إذن ما عندنا قطع بكذب، فلا يلزم من حجية هذا الخبر القطع بكذب مضمونه. حينئذ في هذا الفرض أيضا الاستدلال صحيح، الاستدلال بهذا الخبر الظني على عدم حجية خبر الواحد استدلال تام لا يوجد فيه محذور. يعقل أن يجعل الشارع الحجية لهذا الخبر باعتبار أن حجيته ليست مساوقة للقطع بكذب مضمونه، ليس مثل الفرض السابق. لا يلزم من إحراز حجيته لا يلزم من ذلك القطع بحجية غيره، من الممكن أن يكون هو حجة ولكن غيره لا يكون حجة، هذا نحتمله. فمن خلاله نثبت عدم حجية غيره من أخبار الآحاد، هذا فرض معقول ثبوتا، يعني من الممكن ثبوتا وعقلا أن تجعل الحجية من قبل الشارع لهذا الخبر بالخصوص الذي يقول ماذا؟ هذا الخبر يقول أن سائر أخبار الآحاد ليست حجة. من الممكن ثبوتا جعل الحجية لمثل هذا الخبر. هسه جعل الشارع فعلا الحجية لمثل هذا الخبر أو ما جعل، هذا بحث إثباتي سوف نطرحه الآن، لكن قبل الإثبات ثبوتا وواقعا وعقلا ما يوجد محذور عقلي في أن تجعل الحجية ليس مثل الفرض السابق. في الفرض السابق كان يوجد محذور اللغوية في جعل الحجية لهذا الخبر، هنا لا، لا يوجد محذور عقلي في جعل الحجية لهذا الخبر. من الممكن عقلا أن تكون في هذا الخبر خصوصية وميزة ما موجودة في غيره من أخبار الأحاد، وبموجب هذه الميزة الشارع جعل الحجية لهذا بالخصوص، وهذا عندما يقول أن سائر أخبار الأحاد ليس بحجة يكون صادق في كلامه، لا يلزم من حجيته القاطع بكذب كلامه، هذا أمر ممكن ثبوتا. فجعل الحجية لهذا الخبر معقول ثبوتا، يبقى الكلام في أنه ما هو الدليل إثباتا على حجية هذا الخبر، لأن هو هم خبر واحد. زين، الدليل على عدم حجية سائر أخبار الأحاد هذا، لكن الدليل على حجية هذا شنو؟ المفروض أنه يستدل بهذا، يستدل على عدم حجية سائر أخبار الأحاد، الدليل على عدم حجية سائر الأخبار هذا، لكن الدليل على حجية هذا ما هو؟ هذا مو قطعي، لو كان قطعي خب هو حجية القطع ذاتية، لكن المفروض أن هذا غير قطعي. فما هو الدليل إثباتا على حجية شخص هذا الخبر؟ الجواب هو أن الدليل على حجية شخص هذا الخبر عبارة عن السيرة العقلائية، هناك سيرة عقلائية يأتي شرحها إن شاء الله عند الكلام عن أدلة الحجية. نقول هناك سيرة عقلائية قائمة من قبل العقلاء ومنعقدة على العمل بخبر الثقة، وهذا هم خبر ثقة. المفروض هذا، المفروض أن هذا الخبر الظني الذي نريد الاستدلال به على عدم حجية أخبار الأحاد خبر ثقة، والسيرة قائمة على العمل بخبر الثقة وهذا خبر ثقة. إذن نثبت حجية هذا الخبر بالسيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة. حينئذ مضمون هذا الخبر ما هو؟ مضمونه هو أن سائر أخبار الآحاد ليست بحجة، يعني مضمون هذا الخبر هو الردع عن السيرة في سائر أخبار الآحاد. عرفتوا كيف صار؟ نستدل بهذا الخبر على أن الشارع قد ردع عن السيرة العقلائية في سائر أخبار الأحاد، أما نفس هذا الخبر نثبت حجيته بالسيرة. اعتبار الميزة الموجودة المختلف عن اعتبار أن سائر أخبار الأحاد ليست موجودة له، هذه الميزة اللي فضلت فيها. إيه يعني نحت الميزة اللي نحتملها إيه. يعني ما عندنا قطع بالملازمة. ماكو يمكن شيء هسه ما في شيء هسه هو أخبار هو خبر أحد غير أخبار. إيه بس سائر. إيه بس ها بس سائر الأخبار ما تنفي حجية هذا. سائر أخبار الأحاد سائر الروايات خب ما تدل على عدم حجية خبر واحد. سائر الروايات مضامين أخرى صلاة هالشكل صوم هالشكل سائر الأخبار ما تنفي حجية هذا، لكن هذا جايين فيه يضرب حجية سائر الأخبار. إذا هذا صالح لأن يرضع عن السيرة في سائر الأخبار، أما سائر الأخبار ليست صالحة للردع عن السيرة في هذا الخبر، لأن سائر الأخبار ما تدل على عدم حجية خبر الواحد. سائر الأخبار تدل على مضامين أخرى، الصوم هالشكل، الصلاة هالشكل، الغسل هالشكل، البيع هالشكل، الربا هالشكل، سائر الأخبار. فسائر الأخبار والروايات لا تدل على عدم حجية هذا الخبر، تدل على أن الصوم حكمه كذا مثلا، الصلاة حكمها كذا، ما له علاقة بمضمون هذا، ما له علاقة بهذا الخبر. فصال سائر الأخبار لا تصلح لأن نجعلها رادعة عن السيرة في هذا الخبر. إذا هذا الخبر ماكو ردع عن السيرة العقلائية بالنسبة إليه. هذا الخبر بالخصوص لا يوجد ردع من قبل الشارع عن السيرة العقلائية بالنسبة لهذا الخبر. لأن وين الرد؟ سائر الروايات تدل على مضامين أخرى، ما تدل على أن هذا الخبر ليس حجته، حتى تكون سائر الأخبار رادعة عن السيرة العقلائية فيما يخص هذا الخبر. إذن فلا ردع من قبل الشارع عن السيرة العقلائية في شخص هذا الخبر قطعا، ماكو رد. فنحن عندنا سيرة عقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة، هذه السيرة نطبقها على هذا الخبر باعتبار أن هذا الخبر قطعا لم يردع الشارع عن السيرة في خصوصه. لأن وين الردع؟ من خلال أي رواية ردع الشارع؟ سائر الروايات، سائر الروايات مضامين أخرى ما لها علاقة أصلا. فهذا الخبر نطبق السيرة عليه، ومن خلال السيرة غير المرذوع عنها في خصوص هذا الخبر نثبت حجية هذا الخبر. فإذا ثبتت حجية هذا الخبر من خلال حجية هذا الخبر نثبت ونضرب حجية سائر، نضرب ونكسر حجية سائر الأخبار، يعني نثبت عدم حجية سائر الأخبار، يعني نثبت أن الشارع ردع عن السيرة في سائر الأخبار ونهى عن العمل بخبر الواحد في سائر الموارد، فيكون هذا الاستدلال حينئذ استدلالا صحيحا، هم معقول ثبوتا هم أكو دليل عليه إثباتا. الناس الحجية كيف يحترق السيرة؟ احنا هذا جاي نظر، اي جاي نظر بس ما يحترق السيرة حتى يكون السيرة دليل على هذا الخبر. خب لا يعترف، يعني بالتالي احنا ما نحتاج نقاش اساسا، لان هو ما يحترق بالسيرة. احنا اللي نحترق بالسيرة نجعل السيرة دليل على هذا الخبر، وبالتالي ينفي بقية الاخبار. اما هو اصلا هو ينفي حجية خبر الواحد بالمرة. شنو دليله؟ نقول دليلك على عدم حجية خبر الواحد شنو؟ عقل ناقشنا، قرآن ناقشنا، سنة قطعية عندك فحكمه كذا، سنة ظنية في الفرض الثاني استدلالك باطل، سنة ظنية بمثل هذا الفرض الثالث إذا كان فاستدلال تام، إذا كان لنحدد المنهج العام لمن يريد أن يستدل ب احنا جنصب في صالحه. لا قد يعترف بهالمقدار، يعترف بالسيرة لكن يقول هاي السيرة ردع عنها الشارع من خلال هذا الخبر الظني، ردع عنها بالنسبة لسائر الأخبار الأحرار، لكن هذا الخبر بالخصوص السيرة نطبقها على عليه وماكو منافات. هذا هم يعني هذا انتصار دفاع عن القائل بعدم الحجية، أن يعني نبين له طريق قد يكون هو أصلا ما يخطر في باله هذا الطريق، احنا جاء نذكر له طريقا. الطريق اللي يجي عادة بالذين هو الاستدلال بالسنة القطعية على عدم حجية خبر الله، أما الاستدلال بخبر ظني، خبر واحد ظني على عدم حجية خبر الواحد، هذا الاستدلال في البداية يجي في الذين أن هذا مو معقول، لا نسوي له طريق معقول، وهو هذا الفرض الثالث الذي ذكرناه. فحينئذ يكون هذا الاستدلال تاما. هذا هو منهج الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد. خب بعد بيان المنهج ندخل في صلب الروايات التي مستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وهذه الروايات يمكن أن نقسمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى، المجموعة الأولى، الروايات التي تدل على هذا المضمون، وهو أن الخبر الذي لا يعلم بصدوره من المعصوم عليه السلام، هذا الخبر لا يجوز العمل به. إيجي مضمون، كل خبر لا يعلم بصدوره من المعصوم لا يجوز العمل به. هذه طائفة من الطائفتين اللتين يستدل بهما على عدم حجية خبر الواحد. والطائفة الثانية، الطائفة التي دلت على مضمون آخر، وذاك المضمون الآخر هو العرض على كتاب الله، عرض الخبر على كتاب الله تعالى. تقول كل خبر اعرضوه على القرآن الكريم، حكموا القرآن في الخبر، إن كان الخبر موافقا للقرآن فاقبلوا به، وإن كان الخبر مخالفا للقرآن فارفضوه ردوه. هذه طائفة أخرى بمضمون تحكيم القرآن في قبول الخبر أو رفض الخبر، جعل القرآن حكما، لو أردنا أن نقبل بخبر أو نرفضه نجعل المعيار والمقياس والحكم القرآن الكريم. هاتان طائفتان يستدل بهما على عدم حجية خبر الواحد، إذن لا بد من دراسة هاتين الطائفتين. أما الطائفة الأولى، هناك روايتان عثرنا عليهما بهذا المضمون، المضمون الأول الذي ذكرناه، أكو روايتين وردتا بهذا المضمون. الأولى رواية محمد بن علي بن عيسى، كتب إليه محمد ابن علي ابن عيسى، كتب إليه يعني يقصد الإمام العسكري سلام الله عليه، كتب للإمام العسكري يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، يعني هاي الروايات التي تنقل إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، يعني هاي الروايات مختلفة، فكيف العمل به على اختلافه؟ الخلاصة أنه تصلنا عنكم روايات مختلفة متعارضة مختلفة، شلون نعمل بها؟ نعمل بها خب هي مختلفة أو لا، كلها نردها إليكم، أو الرد إليك فيما اختلف فيه. هذا السؤال، فكتب عليه السلام الإمام أجاب على سؤاله: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. وهذا تدل على المضمون الأول الذي قلنا، تدل على أن الخبر الذي لا تعلمون بأنه صادر منا فردوه، ردوه إلينا، لا تعملوا به، لا تأخذون به. ما لم تعلموا فردوه إلينا. الخبر اللي عندكم علم وقاطع بأنه صادر منا فاعملوا به، لكن الخبر الظني، الخبر الذي لا ليس لكم علم بصدوره منا، فهذا مو حجة. إذن هذا يدل على أن خبر الواحد مو حجة، لأن ماكو علم بصدوره من المعصوم. هاي الرواية موجودة بالوسائل الجزء 18 حسب هاي طبعة آل البيت، أم 30 جزء، الجزء 18 باب 9 من صفات القاضي، الحديث 36 صفحة 86، جلد 18 صفحة 86 يكفي، الجلد والصفحة يكفي. هاي رواية. رواية أخرى، رواية محمد بن عيسى، هذا غير ذاك، ذاك محمد بن علي بن عيسى، هذا محمد بن عيسى، فالراوي يختلف، والإمام المروي عنه أيضا يختلف، ذاك كان ينقل عن الإمام العسكري، هذا لا، ينقل عن الإمام الهادي. قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام. أبي الحسن الثالث يعني الإمام الهادي، مصطلح في الحديث. يقول هذا الشخص داود بن فرقد كان مكاتب كتاب إلى الإمام الهادي، والإمام هم مجاوب بخطه، فراونياه أقرأني. أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه، يعني جواب أبي الحسن بخطه. فالسؤال شنو اللي هذا كاتبه؟ قال: نسألك عن العلم المنقول، مثل ذاك السؤال، نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، يعني هاي الروايات والأحاديث والعلوم التي تنقل إلينا عن آبائك وأجدادك، قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ نفس السؤال ذاك. فكتب وقرأته، يقول محمد بن عيسى، يقول أنا قرأته شفته: ما علمت أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. نفس الجواب. هذا قب أيضا يدل على نفس أن الخبر الذي لا تعلمون أنه صدق حقيقة كلامنا فهذا ردوه إلينا، يعني رجعوا إلنا، لا تعملون به، لا تأخذون به، لا ترتبون أثر عليه. هاي الرواية الثانية صاحب الوسائل ما ناقلها، وإنما مستدرك الوسائل النوري الجزء الثالث بعد الباب والقذا كذا، ما ذكر الصفحة، الجزء الثالث صفحة 186، هم من نفس هاي طبعة آل البيت، مستدرك الوسائل طبعة آل البيت مو طبعة قديمة، فينقلها مستدرك الوسائل، ينقلها عن بصائر الدرجات، وأيضا ينقلها المجلسي رحمه الله في البحار، بحار الأنوار الجزء الثاني كتاب العلم باب 29 من أبواب كتاب العلم حديث 33. أحسنتم، طلعته هم ينقل عن بصائر الدرجات، يعني المجلسي أيضا ينقل عن بصائر الدرجات، النوري أيضا ينقل عن بصائر الدرجات. خب صح. صفحة البحار 241. هاتان روايتان، طبعا روايتان مو رواية واحدة، لأنه الراوي يختلف والمروي عن يعني الإمام المروي عنهم يختلف. على كل حال قد يقال أن هذه الطائفة التي وردت بهاتين الروايتين هذه تدل على عدم حجية خبر الواحد، باعتبار أنها تقول ما لم تعلموا أنه كلام لا تأخذون به، يعني يدل على أن الخبر غير القطعي ليس حجة. هذا الاستدلال بهذه الطائفة، إلا أن الصحيح أن الاستدلال بهذه الطائفة على عدم الحجية غير تام، وذلك لوجوه أربعة. الوجه الأول أن هذه الطائفة لا دلالة فيها على أن خبر الواحد في نفسه ليس حجة، ما تدل على هذا المعنى. احنا يجب ان نثبت هذا المعنى، وهو ان خبر الواحد في نفسه مو حجة. هاي الطائفة ما تدل على هذا المعنى، وانما هذه الطائفة تدل على ان خبرين اذا تعارضا واختلفا فعندكم مقياس نضعه بين أيديكم، وهذا المقياس هو أنه الخبر اللي تعلمون تقطعون بأنه صادر منه من هذين الخبرين المتعارضين، ذاك اللي تقطعون بصدوره منه ذاك أخذوا به، وذاك اللي ما تقطعون بصدوره ذاك ارفضوه. هذه الطائفة تدل على معيار ومقياس وميزان وضابط لدى تعارض الخبرين، وتقول أنه عند تعارضهما أخذوا بالخبر اللي تقطعون بصدوره منا وأتركوا الخبر اللي لا تعلمون بصدوره، وهذا مقياس صحيح. هذا احنا بنقول القائل بحجية خبر واحد أيضا يقبل هذا المقياس، وهو أنه إذا تعارض خبران فالخبر القطعي مقدم على الخبر الظني. هذه الطائفة تدل على هذا المقياس، تدل على أن ما علمتم أنه قولنا فأخذوه، وما لم تعلموا ردوه، وين؟ في فرض تعارض الخبرين. السؤال ورد عن هذا هم في الرواية الأولى وهم في الرواية الثانية. سؤال السائل هو عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به؟ يعني جاي يسأل الإمام عن أنه روايات مختلفة متعارضة متضاربة تصلنا عنكم، فشلون نعمل بهاي الروايات المختلفة المتعارضة؟ قال الإمام أعطاه مقياسا وضابطا، وهذا الضابط هو أنه شوفوا الروايات اللي تعلمون بصدورها منا أخذوا به، والروايات المعارضة لها اللي ما تعلمون بصدورها منا أتركوا. وهذا مقياس صحيح، هذا لا لا لا لا ينكره القائلون بحجية خبر الواحد، مقياس نرجع إليه عند تعارض الخبرين، وهذا المقياس هو أن الخبر القطعي لا يعارض بالخبر الظني، الخبر القطعي يؤخذ به في مقابل الخبر الظني، ما حد يجعل الخبر الظني معارضا للخبر القطعي، يقدم ذلك. فليس الجواب في هذه الطائفة من الروايات ليس الجواب بيانا لضابط نرجع إليه في مقام الأخذ بالخبر أو رفضه بصورة مطلقة. هذه الروايات ما تقول أنه الخبر الواحد مطلقة، سواء تعارض مع خبر آخر أو ما تعارض هذا الخبر الواحد، شوفوا إذا عندكم قطع بمضمون بصدوره منا أخذوا به، وإذا عندكم ظن ماكو شيء. لا تتكلم هذه الطائفة من الروايات لا تتكلم عن خبر الواحد على الإطلاق، وإنما تتكلم عن خبر الواحد الذي تعارض مع خبر واحد آخر. في فرض التعارض تقول شوفوا ذاك اللي تقطعون بصدوره منا أخذوا بي ذاك اللي ذاك، وهذا صحيح. هذا احنا كلامنا مو في فرض التعارض، كلامنا في ان خبر الواحد في نفسه حجة او لا. افرضوا ما الى معارض، خبر واحد ما الى معارض، هناك نريد نشوف حجة او لا. هاي الروايات ما تدل على عدم حجية ذاك، هذه الروايات ما تدل على ان خبر الواحد في نفسه حتى اذا لم يعارضه خبر اخر هذا ليس حجة اذا مكان قطعي، لا تدل على هذا المضمون. والحال أنه نحن نفحص عن هذا، يعني نريد أن يعني الخصم عليه أن يثبت هذا المدعى، وهو أن خبر الواحد في نفسه ما دام ظني إذن مو حجة. هذا المدعى، هذا المدعى لا يثبت بهذه الرواية. هذه الروايات وردت في خصوص خبر الواحد الذي يتعارض مع خبر آخر في فرض التعارض والاختلاف. تقول ذاك الذي تعلم بصدوره خذ به، وذاك الظني وترك. أما إذا لا، ماكو فرض اختلاف وتعارض، عندنا خبر واحد ثقة وما إلى معارض، هذا شلون حجة أو لا؟ هذه الرواية لا تدل على عدم حجة. إيه لكن ورد في فرض السؤال خو يسأل عن فرض محدث. لو كان يسأل السائل يقول العلم الذي ينقل إلينا عن آبائك وأجدادك هذا شو نسوي به؟ لو كيتي كان يسأل والإمام يجيب أنه ما تعلمون أنه صادر منا أخذوه ما لم تعلم، فكان يدل على عدم حجية خبر الواحد. لكن يقول العلم المنقول إلينا عن آبائك قد اختلفوا علينا فيه، يعني هذا العلم أصبح عندنا مختلف فيه، هذا شكل ينقل العلم عنكم ذاك شكل آخر، يعني هذا ينقل رواية وذاك ينقل رواية معارضة عنكم، فإحنا شو نسوي؟ يفترض التعارض بين خبرين. ما يريد يعطي قاعدة عامة انه لا، من قال؟ هو سوف نبحث هذا بالاخرة. المورد مورد التعارض، الرواية وردت في مورد تعارض الخبرين، لان السؤال عن تعارض الخبرين. فسب شيئا فشيئا يتضح اكثر. فإن قلت أنه كيف يكون مورد هذه الطائفة عبارة عن فرض تعارض الخبر الذي يعلم بصدوره من الأئمة والخبر الذي لا يعلم بصدوره، كيف يكون هذا والحال أنه لا تعارض بين الخبر الذي نعلم بصدوره من الأئمة وبين الخبر الذي لا نعلم بصدوره؟ ماكو تعارض أصلا بين هذين. ليش؟ لأنه إذا علمنا بصدور هذا الخبر من الأئمة إذن راح نعلم بأن الثاني مو صادر، لأن الثاني مخالف له، يدل على مطلب منافي له ضده. إذا أكو مطلبين متنافيين علمنا بأحدهما سوف نعلم بعدم الآخر بعد، واضح؟ لا قطع. إذا علمنا بصدور أليف من المعصوم إذن راح نعلم بعدم صدور باء من المعصوم، لأن المفروض أن باء وأليف ضدين. خب أحسنتم، هذا الجواب. أقول الإشكال هذا الإشكال، يقول شلون تفترضون أن الرواية موردها التعارض خبرين؟ مو هيك قلنا؟ موردها تعارض خبرين أحدهما نعلم بصدوره من المعصوم والآخر لا نعلم. صاحب الإشكال يقول هيك مورد أصلا ما يعقل أن يتحقق، لأنه إذا علمنا بصدور أليف من المعصوم فسوف نعلم بعدم صدور باء من المعصوم، لأن المفروض أن أليف وباء مطلبان متنافيان، المطلبان المتنافيان المتضادان، إذا هذا صادر من المعصوم إذن ذاك قطعا مصادر من المعصوم. يعني إذا علمنا بصدق هذا سوف نعلم بكذب ذاك. هذا يقول صلاة الجمعة واجبة، ذاك يقول صلاة الجمعة مو واجبة، خبران من هالقبيل. فإذا علمنا بأن هذا الخبر صادق، الأول صادر يعني علمنا بصدقه وسوف نعلم بكذب ذاك، فما كنت تعارض يثبت لنا يعني تعارض ينتفي. فكيف تقولون أن مورد الرواية تعارض الخبر الذي نعلم بصدوره مع الخبر الذي لا نعلم بصدوره، والحال أنه لا يوجد تعارض أصلا بين خبرين من هذا القبيل، ولا معنى لأن يتحقق تعارض بينهما؟ الجواب هو أنه لا، العلم بصدور أحد الخبرين من المعصوم لا يلازم دائما العلم بعدم صدور الآخر، لعل الآخر أيضا صادر من المعصوم. هذا الخبر الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة صادر، ذاك الخبر اللي يدل على عدم وجوب صلاة الجمعة هم صادر، ممكن أنه ذاك هم صادر، ومع ذلك هما متعارضان يعني في الدلالة. طب مو بس، فليس العلم بصدور أحدهما مستلزما للعلم بكذب الآخر، للعلم بعدم صدور الآخر. قد يكون كلاهما صادرين من المعصوم، لكن هذا صادر من المعصوم والمراد منه جدي، ذاك صادر من المعصوم لكن المراد منه فرض تقية غير جدي، أو المراد منه مو ظاهرة، ظاهره عدم وجوب صلاة الجمعة لكن هذا الظاهر ليس المراد منه، أكو معنى آخر إليه غير الظاهر، لكن صدور ممكن أن يكون كلاهما صادر من المعصوم. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.